السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أحد سواك. رحماك يا رب العالمين بغزة وجنين وفلسطين وسوريا وجميع الدول الإسلامية. يعني الكلام يعجز إخواني والله، وهذه الأحداث تطعن في رجولتنا وفي عزتنا وفي كرامتنا. يعني كل ما تطلع أكثر تشعر أنه أنت مقصر أكثر. فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا. والله لا نملك إلا ولا شيء إلا الدعاء، ولن نستطيع فعل أي شيء لأسباب كثيرة تعرفونها. بدأ أبناء القردة والخنازير اليوم بتكثيف القصف على المستشفيات، على المستشفيات، وهذه من الأمور التي لا تنبغي أثناء الحروب. يعني لا يجوز قصف المستشفيات ولا المدارس، مستشفيات ولا المدارس والمساجد، أي دور العباد، بارك الله فيك. فهذه يعني لا يتم قصفها عادة، لكن هؤلاء ليس عندهم قواعد وليس عندهم أخلاق، إذن ولا رقيب عليهم، بل على العكس، هناك دعم أمريكي غربي لهم، دعم أمريكي غربي لهم. فهؤلاء الدول التي تدعي حقوق الإنسان ذبحوا الإنسان، وهذه الدول التي تدعي حقوق المرأة ذبحوا المرأة، والذين يدعون حقوق الطفل وحماية الأسرة قاموا بذبح الأسرة وقاموا بذبح الأطفال. فهذه المحن صح أليمة يا إخوان، لكن والله تتكشف فيها أمور كثيرة، والعاقل اللبيب الذي ينظر إلى هذه الأمور، دول عظمى على فصيل، على قطاع عدد أفراده 2,300,000 مواطن، هذه الدول الكبرى، هذا العتاد العسكري، هذه الأسلحة. والله يا إخوان بتطلع على الأمر بيقول فيه سبحان الله توفيق إلهي، والله إنه الجنود في غزة، طبعا ليس جنودهم لابس بنطلون رياضة ولابس شبشب، أجلكم الله، أقصد ما في عتاد ولا في لباس أو زي عسكري، ما في والله شفت بنطلون رياضة وشبشب، وقال لي أحدهم والله في ناس ما في برجله شبشب، ما في. ولما يضرب بقول الله أكبر، ولما يضرب بقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وإحنا بنوكل وبنشرب ونتلذذ وبنعلق. يا الله ما اشتغلنا بالتعليق، يا الله، يعني احنا امه عن جد غريب والله، تحت القصف، واليعني الرجوله مهزوزه والعز مهزوزه والكرام مهزوزه وحماس. يا رجل هذول بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، الان انبذ الخلافات، الا يكفيهم تكالب الدول العظمى عليهم؟ الا يكفيهم تكالب العرب عليهم؟ الا يكفيهم تكالب المسلمين عليهم؟ كل الناس ضدهم الا الشعوب، كل الناس ضدهم. هذا القصف وهذا التجويع وهذا الترويع. وين الامم المتحده؟ ما في امم متحده. وين المحكمه الجنائيه العليا؟ ما في، كلها طلعت افراطه. هذه الامور علينا احنا بس يا اخوان، دائما الضعيف بظل ضعيف، ما فيش حقوق، بل على العكس عليه واجبات، تقبيل الايادي وتقبيل الاحذيه وتوريد النفط وتوريد الموارد، هذا بس. اما ما تقول لي حقي، ما في لك حق. حتى قال دكتور اسرائيلي، قال هذول مش يعني حيوانات عنا، احنا ليسوا حيوانات، الحيوانات فوقنا درجه. دكتور هذا لسان حاله، هذا كان جريء وحكم، وإلا غيره يتعامل معنا بنفس الأمور. إحنا ليسوا بشر، إحنا لسنا بشر. يقول لك لا أنتوا يعني يا ريت حيوانات، أنتوا أقل من الحيوانات. والواقع يؤكد ذلك، أطفال تقصف، نساء، شيوخ، بيوت، مستشفيات، مدارس، دور عبادة، ما خلوا شيء، وبدعم أمريكي واضح، دعم أمريكي واضح ولا أحد يجادل في ذلك، دعم سواء بالجنود سواء بالأسلحة سواء سواء بكل شيء، ما في داعي نغمض عيوننا، يعني الأمر واضح، يعني ما نقول إحنا سياسة، لا الأمر واضح. يعني زمان كانوا تحت تحت، زمان أفضل اللي كان منتبه منتبه، والما كان منتبه راحت عليه، أما الآن على عينك يا تاج. ففي هذه المحن وهذه المصائب تتكشف حقائق موجود، تطلع أمريكا معهم، فرنسا معهم، إيطاليا معهم، ألمانيا معهم، بريطانيا معهم، وإمدادات عسكرية، جسر جوي إخوان، جسر جوي مساعدات، مساعدات عينك عينك، ما تقولي والله لا لا لا، عينك عينك والله هم مسألين ولا إشي، بل على العكس في إذاعاتهم وبإعلامهم بيقول لك تفجير في غزة، فاس تفجير تفجير. حتى الخنزير ترامب امبارح اللي كان قبل بايدن هاب بيقول لك إحنا ضد المجاهدين، أي واحد يدعم مجاهدين إحنا ضده مجاهدين. يعني الحقيقة والله يا إخوان تتطلع، يعني صار الظالم إنه الحق والمظلوم عليه الحق، غريب والله، يعني زي ما يقول ختام مشغله، والله مشغله، والله اللي له الحق هذا مجرم وهذا إرهابي، واللي معتدي والغاصب والسارق هذا صاحب الحق. يقول لك دفاع عن النفس، دفاع عن النفس، عندك الجنود ليش تروح على المستشفيات؟ شفت فيديو ألقوا قنبلة على مصدر مائي، والله يا إخوان الناس أبصر على ماسورة على عين، على جاب لك الطائرة المسيرة ونزلت القذيفة عليهم، هذا بأي قانون بأي عرف هذا؟ هذا جندي؟ مش طبيعي الموضوع. فلا هذه الأمور إحنا يعني نأسف ونسأل الله كما قلنا أن يغفر لنا تخاذلنا وتقصيرنا، والله والله إحنا يا إخوان نسأل الله العفو والعافية. طيب انتشر فيديو في هذه الأيام، عالم صوفي محترق اسمه علي الجفري، المعروف معروف مش معروف، عارف يقول لك أنا أحب اليهود، ما شاء الله، يعني بعز هالأمور بعز هال، والله شغلة غريبة، والله شغلة إنها يعني تتطلع يا أخي عجيب. هسه وقتك أنت، الله حبك برص، أنت مين أصلاً؟ ما أنت معروف ومعروف عقيدتك، وهذا نفسه يقول لك جنة رؤية بالتوحيد، التوحيد أصبح كالوضوء ينتقض، ينتقض، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبيجي بيعلق على أهل السنة والجماعة بيقول لك أنا أحب اليهود، يحب الذين قالوا إن الله فقير، ويحب الذين قالوا يد الله مغلولة، هذا يحبهم. قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وإن الله لا يحب كل كفار أثيم. بيجيك هذا الزئبق يقول لك أنا أحب اليهود في عز المعمعة، يعني جراح إخواننا يا رجل، والله مناظر شعرنا الأبدان، والله العظيم مناظر إنه يعني يندهى الجميل، يندهى لها الجميل، والله بعض الأحوال بقول يعني قطوة تلفزيون إن شاء الله، والله ما ضل فينا، لك تعيط كرامتك وأنت رجل وهالشوارب على وجوهنا وهاللحى، والله العظيم إنه إشي مرعب يا أخي، والله ما خلوا فينا ذرة إحساس. كل إنسان عنده ذرة أخلاقه يا إخوان، ما بدنا يعني إنسان مسلم شو مكان، إنسان حر يطلع على هاي المناظر يقول لك هذا مش طبيعي، شيء مرعب والله، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الله يقول يا جماعة الخير، طبعا لا يمنع التعايش، لا أحد يعني يقول والله هذا الشيخ يدعو إلى العنف وإلى الطائفية، لا والله، هي الطائفية، هي التعايش موجود منذ بدء الخلافة الإسلامية لغاية الآن. النصراني في هذه الدولة مثلك مثله، بالعكس مدعو أكثر منك، بس هذا ليس مجال. وعديوانك المدنية لك دور وله دور زيك زيه، وفي الوظائف زيك زيه، ولربما فوق الدرجة، لكن هذا ليس موضوع. تعايش معنا مشكلتي، لكن العقائد ما فيها مداهنة يا مستر. ودوا لو تدينوا فيدينون. فلا يا عمي انتوا لكم حق يعني حق التعايش وهيكم عايشين بيننا وكل حقوق وعليكم واجبات والله، لكن ما في مداهنة. انا بقول لا اله الا الله وانت بتقول ربنا ثلاثة، كيف بدنا نلتقي؟ ما بنلتقي. اليهود قالوا يد الله مغلولة، ربنا بخيل وحشاء. كيف بدك تتقرب معاه هذا؟ كيف تتقرب معاه؟ الله لا يحب الكافرين وأنت يا زئبق تحب الكافرين، كلهم لحالك تتنى، من أحب قوم حشر معهم، الله يحشر معهم. كل واحد يحب اليهود وخائن ويحب ما يجري في غزة وفي حماس وفي أي مسلم، نسأل الله أن يحشره معهم. وهؤلاء الجبابرة أبشركم يحشرون يوم القيامة كالذر. الذر عبارة عن نمل صغير يطأهم الناس. هذا يقول لك أنا زعيم أكبر دولة وأنا مدعوم من الدولة الفلانية وأنا ما بشيلني من كرسيي لأني أنا مع فلان. خليك جايك يوم، ما جايك يوم والله مثل الذر. وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. والله غير يسأل إحنا وجميع الناس، اي واحد طلع بامره شيء ما قدمه والله سوف نسال. واحنا الله اعلم فينا، واحنا الله اعلم فينا. يجيك واحد يقول لك طيب احنا مليار ونص مسلم، لماذا لا يستجيب الله تعالى لنا؟ سؤال منطقي. يقول لك يا اخي انتم طول نهاركم بالخطب وبالمواعظ وفي المساجد معظمها يقنط. يقنط يعني شو يقنط؟ بعد الركعة الأخيرة بعد ما يقوم من الركوع، اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم عنك اليهود، طول نهار ندري. والشياب والشباب قبل هالفجر الله يجزيهم خير بدعوا، جميعنا بندعو، لماذا لا يستجيب الله لنا؟ ألم يقل تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وين راحت النصوص هاي؟ أنا بقول لك بالراحة النصوص. لم نأخذ بأسباب استجابة الدعاء، ها؟ لم نأخذ بأسباب استجابة الدعاء. أكم واحد فينا ما أخذ ربا؟ بدون ركعة بدون عارفين، ما إحنا عارفين بعضنا. معظم السيارات في الأردن على طريق البنوك الربوية. معقول؟ معقول يا روح شوف. شوف أكم مليار على الأردنيين ديون للبنوك الربوية. أكم واحد فينا أكل حق أخته في الميراث؟ يا شيخ أنا مالي دخل أبوي سجل اسمي. يا زلمة أنت عقلك وين؟ أنت إذا فعلا بتحب أبوك برد أنت وهو ميت يا زلمة. نازل أو وزع ما تقول أبوي. وسمعناها عيال كثير يعني هاي والله يا شيخ أنا مالي دخل أبوي سجلني باسمي بعشرة. طب ليش؟ حتى ما يروح مالنا للغريب. الغريب أعطيته عرضك وما بتعطيه مالك؟ ما شاء الله عليك مخ ما شاء الله. أكم واحد فينا غير ملتزم بالصلوات؟ أكم واحد فينا يغتاب الناس؟ أدرس في أحد المساجد بين المغرب والعشاء، والله كنت أسمعهم وأنا بالسيدي فوق بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء، فلان حرامي، اللجنة سراري، فلان طويل، فلان قصير، هذا وين؟ في بيت الله تعالى. معقول انت بتحكي من الفضاء؟ لا موجود، انت بس رخي ذنك شوي، اقعد عند جماعة واسمع. الامام طول، الامام قصر، الامام هيك، المؤذن هيك، المصلي الفلاني هيك، فلان متكبر، هذا هو في بيت الله سبحانه وتعالى. وكم واحد نمام؟ ترى يا ابو فلان، فلان حكى عنك، بس انا كذا، يا ابو فلان بحاول يأجج بين المسلم وبين اخيه المسلم. اليست هذه ذنوب؟ ألم يأتي في حديث الشريف مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ويمد يديه يا رب يا رب فأنا يستجاب لك؟ ما رح يستجيب ربنا لك، ما رح يستجيب ربنا لك. فأنصح نفسي وإخواني أعلنها توبة لله سبحانه وتعالى، قول يا رب. هذا أول النصر، هذا أول النصر. طب يا شيخ انا جاهد بعدين لك حتى الحديث، والله ما حضرت الجهاد ونسال الله، وهذا الحل الوحيد، الحل الوحيد الجهاد، شاء ما شاء الله هذا الحل الوحيد. لا تقول لي سلام، ما تقول لي مباحثات، ما تقول لي كل هذه سواليف يعني اصبحت كالشمس. هذه لكن احنا هل احنا جاهزين؟ هل عندنا العقيدة التي تؤهلنا الى هذا الامر العظيم الجهاد دعوة السلام الاسلام؟ هل عندنا احنا الطاقة؟ عندنا العقيدة؟ ألم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف سيدنا معاذ بأركان الإسلام، بعدين قال له أركان الإيمان، بعدين دل على أبواب الخير، بعدين قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله، وأخرج قال له هو السلام الإسلام. يعني الجهاد، لذلك وضعوا العلماء، سئل أحد العلماء لماذا وضع باب الجهاد في آخر كتب الفقه؟ قال حتى لا يتكلم بالفقه من لا يحسن الوضوء والطهارة. البنت الجاهل هذا يقول تعال كيف انت بتفوت الحمام وكيف تتنزه من بولك؟ ها؟ طب ما هي اركان الصلاه؟ ها؟ ما هي اركان الوضوء؟ ها؟ طب اذا اخطات في الصلاه شو بتسوي؟ ها؟ وعند الجهاد احتجت، طب ما انت مش عارف المعلومات الرئيسيه، هذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني انت الصلاه واجب عليك، كيف بدك تصلي صح ووضوءك مفتاح الصلاه والطهور والخطا؟ فلا، الأمر بحاجة إلى توبة يا إخوان. هذه الأيام كما قلنا بداية الدرس والله لا نملك شيء، ويكاد الإنسان فينا أن ينفجر من كثر الضغط عليه من هذه المناظر. نتنعم ونشرب، نتنعم ونشرب ونأكل وإلى آخره، ونتلذذ بالدنيا، وإخواننا يتعرضون لهذا البغي ولهذا الظلم. وبإذن الله تعالى موضوع اليوم الخطبة عن الظلم، الظلم الذي يتعرض له العالم الإسلامي من المحيط الخليج وإلى إخواننا في غزة وفلسطين خصنص. جميع العالم ضدهم يا إخوان، جميع العالم ضد واحد، ونحن لا نملك إلا الدعاء والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. إن عدتم عدنا. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، جاهد نفسك، جاهد السيئات التي تعملها، اللي نقصر يعني يزيد في إحسانه، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يأخذني إخواني والله. لكن إحنا يعني أنا عندي ذنوب بحاول أعالجها، المدخن حاول يتركها لله سبحانه وتعالى، المائل لحية يطلقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، أعفو اللحى، هذا أمر نبوي. يعني نرجع لله سبحانه وتعالى، استخدم مسواك، وأنا والله أولكم مقصر، ارجع للدين، أدي الحقوق إلى أهلها، أكلت ميراث رجعوا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أو قلب منيب. بحاجة إلى عودة لله سبحانه وتعالى يا إخوان. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. شوف الكرم الإلهي، إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى يجب عنك السيئات ويبدل السيئات إلى حسنات. انظر هذا الكرم الإلهي، هذا وين بتلاقيه؟ ما بتلاقيه إلا عند الكريم الوهاب، يغفر ذنوبك ويحولها إلى سيئات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله، محللين عسكريين كبار في شتى القنوات بيقول لك هؤلاء هم النخبة في الجو الإسرائيلي في الجهاز أو في الجيش الإسرائيلي، وهؤلاء النخبة المارينز في الجيش الأمريكي، وأبصر كم دولة موده، هذول النخبة. النخبة يذهب إنسان عاري عن الزي العسكري يضع القنبلة وبرجع، فبقول لك هذا شو تدريبه؟ شو تدريبه هذا؟ كيف درب؟ ما بعرف هؤلاء المحللين العسكريين إنه هذا عنده عقيدة. أنت محلل عسكري صح، إنك واحد زائد واحد إلك إنه هذا الجيش قديش معاه عتاد، صح هو قاعد بحل العسكرية، لكن عند المؤمنين يا إخوان الأمر أمر عقدي، ولربما هذا الذي درب شهر شهرين ممكن سنة، في يعني عارفين في إعداد في تأهيل، لكن الأمر عقدي يا إخوان، الأمر عقيدي، بروح بحط القنبلة وبرجع. مع مين هذا؟ عميل تركي. هذا نصر، إذا استشهدت نصر، وإذا حطيت قنبلة ورجعت نصر. فالأمر عقدي، الذي يثبت اللي عنده إيمان. هؤلاء جيوش، تدريب عالي، زي عسكري، عدة أسلحة معه، كم سنة درب، كم يدفع له، كم تم تأهيله، كم تم تكليه بالإسلام وبحماس و ومع ذلك يفر. ولا تجدنهم احرص الناس على حياة. احنا لا يا مرحبا، اذا كان في عقيده ايمان، والا الان قول سهل والله مستعد له. لكن اخوان يثبت الله الذين امنوا، يعني الامر والله مش زي ما انت شايفه بهالتلفزيون يا ريتي لو انزل. لا لا، هذا نزولك بده عقيده، بده ايمان، بده تاهيل، بده شغل على نفسك. انت تشتغل على نفسك، انت تشتغل على نفسك. فمن هذا اليوم اخواني ادعوكم ونفسي ابتداء ان نعود الى الله سبحانه وتعالى. ترك المعاصي، شو في عبادات بقدر اسويها بسويها، ركعتي الضحى، الالتزام في المسجد في الصلوات الخمس، لساني مع احترامي الي والكم اكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يا اخي اسكت اسكت، اما اذا في خير احكي، ما في خير اسكت اسكت. من صمت نجا، من صمت نجا. اذا في خير احكي، ما في خير الزم السكت، ما تحكي. هذا الله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. الله يجزيك خير يا شيخ.